الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا واصلي واسلم على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين ثم اما بعد حد منكم شامم ريحة حاجة يا جماعة؟ محدش شامم ريحة رمضان؟ معقولة؟ محدش لغاية الوقت ولسه 10 ايام بس على رمضان محدش شم ريحة ليلة 27 وبكاء ليلة 27 والمسجد بيرتجف بينا؟ محدش شم ريحة جو السحور وجو الفطار؟ محدش شم ريحة الصيام؟ والله العظيم لو واحد مننا مشتاق بصدق رمضان لابد ان هيكون شم ريحة رمضان الوقتي. ازاي؟ قال تعالى ولما فصلت العير، لما الجمال والقافلة اللي حاملة قميص سيدنا يوسف من مصر خرجت من مصر رايحة الشام، ولما فصلت العير قال ابوهم سيدنا يعقوب وهو في الشام اني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندون. يعني القافلة لسه خارجة من مصر وسيدنا يعقوب في الشام لانه اشتاق شوق صادق الى سيدنا يوسف رغم كل مئات الكيلومترات اللي بينهم وجد ريح يوسف. لو واحد مننا اشتاق شوق صادق الى رمضان هيبقى وجد ريح رمضان. هو سيدنا انس بن النضر رضي الله عنه في غزوة احد لما قال واها لريح الجنة اني لاجد ريح الجنة دون احد وانطلق وقاتل حتى قتل. هو سيدنا انس بن النضر ايه اللي خلاه يشم ريحة الجنة؟ شدة اشتياقه الى الجنة يا جماعة. يبقى اللي مشتاق لرمضان هيقول زي سيدنا انس بالظبط واها لريح الجنة اني لاجد ريح الجنة دون رمضان. دون رمضان شهر يا جماعة، شهر واحد بيننا وبين الجنة. اللي هيقدر يصبر الشهر ده ويعيش الشهر ده اخرة الشهر ده الجنة باذن الله سبحانه وتعالى. لو قلت لك بينك وبين انك انت تاخد مبلغ يكفيك طول حياتك شهر واحد تشتغله تصبر ولا لا؟ لو قلت لك بينك وبين انك تاخد اعلى شهادة في الدنيا دي كلها شهر واحد تذاكره تصبر ولا لا؟ انا بقول لك ان بينك وبين الجنة شهر واحد بس. مين المشمل للجنة واحنا على اعتاب رمضان يا جماعة؟ يعني 10 ايام بالظبط، 10 ايام باذن الله. وهيحصل حدث في غاية الخطورة، عارفين هو ايه؟ ابواب الجنة 8 هتتفتح على مصراعيها. ابواب الجنة 8. اه والله الدنيا مقلوبة يا جماعة، الناس كلها بتستعد. مفيش حد منكم اسرته بتستعد ولا ايه؟ ما شفتوش استعداد الناس بيجيبوا اليميش ويخزنوا عمر الدين ويصلحوا وصلة الاريال بتاع التلفزيون؟ ما ينفعش الا المسلسلات والفوازير بتاعت رمضان. ازاي ما نشوفش الصورة واضحة؟ ده السنة كلها اهم حاجة فيها الفوازير والمسلسلات بتاعت رمضان. واللي مش عامل وصلة دش يعمل وصلة دش عشان يعيش في رمضان. هو انتوا لسه ما جبتوش لغاية الوقت اليميش ولا ايه؟ ده السؤال اللي بيتسأل بين الناس لغاية الوقت. ومش بس الناس اللي بتستعد لرمضان، ده كمان اهل الفن. الاستوديوهات 24 ساعة ما بتنامش دلوقتي، خلاص كله استعداد لرمضان. ده استعداد اهل الباطل لرمضان. فين استعداد اهل الحق لرمضان؟ والتجار مخازن السمنة والسكر والزيت اتملت واتقفلت وبيدوروا على مخازن جديدة. ليه يا عم التاجر انت وهو بنستعد لرمضان؟ ده موسم، ده اكبر موسم في السنة. ده اللي مش هيكسب في رمضان ده مش هيكسب طول السنة. ده دول تجار الدنيا بيستعد رمضان. طب فين تجار الاخرة يا جماعة؟ فين تجار الجنة؟ فين طلاب الفردوس الاعلى؟ فين طلاب الريان؟ ما بيستعدوش لرمضان ليه؟ الواحد هو بيقول نستعد لرمضان مكسوف. والله انا مش عايز اقول كلمة نستعد لرمضان دي خالص، خجلا من الكلمة. دلوقتي لو واحد راح لمدير التلفزيون وماسك في ايده ملف كده، فالراجل بيقول له ايه ده؟ قال له ده فيلم او تمثيلية. تمثيلية ايه يعني؟ ده تمثيلية عايزين نعملها عشان نستعد لرمضان. هيعمل فيه ايه؟ هيطلب له بتوع مستشفى المجانين يا هيجيب 2 يرموه بره المكتب. ليه؟ رمضان ايه يا ابني؟ رمضان الفنانين والمغنيين وكل اهل الفن وكل اهل الباطل بيستعدوا ليه من 7-8 شهور بل من رمضان اللي قبله. قال واحنا جايين الوقت يا جماعة قبل رمضان ب10 ايام عايزين نقول يلا بقى رمضان، يلا نجري على الجنة، يلا نستعد رمضان. سبحان ربي، فين استعداد اهل الحق؟ فين المشمرين للجنة؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ان في رمضان بتصفد ايه؟ الشياطين. انت فكرك ان الشيطان بعد ما تعب وطلعت روحه معانا 11 شهر هيسيبنا نتوب لربنا في شهر كده بالسهل؟ ده قبل ما هيصفد لكم 10 ايام وهيتكلبش. خدوا بالكم الوقت الشياطين عامله زي المسعورين بالظبط، كل واحد الشيطان بتاعه مسعور. ازاي هيموت؟ ازاي هتروح من ايديه؟ فقبل ما بيتكلبش بيعمل لك حاجات توقعك في رمضان عشان تضيع عليك رمضان. ازاي يعني؟ ما هي العمليه بدات ازاي؟ قالوا ده رمضان قرب. يعني رمضان قرب؟ الشياطين قاعده مع بعض، خدوا بالكم الابلس قاعده مع بعض. رمضان قرب، طب وبعدين؟ ده الناس الوقت كده لو استعدت لرمضان هتدخل سخنه. طب ولو دخلت سخنه يحصل ايه؟ لو دخلت سخنه خلاص هيبقى انطلاق لله، بعد كده ما يقفوش بعد كده. طب نعمل لهم ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ فتفتقت ذهن احد الشياطين على حاجه اسمها ايه؟ اسمها يميش رمضان. ايه يميش رمضان؟ ما هو الاكل مش مشكله، مش حرام، ولكن كلمه يميش رمضان بالتنوع اللي فيها يفضل الراجل يعمل جمعيات ويفضل يشتري ويفضل يتعب ويجري ويحوش ويشتغل عشان قبل رمضان بليله يدخل على اعتاب رمضان يحط كاس الرميش اليميش ويقعد بقى ينهج. يا الحمد لله لحقت ان انا استعد لرمضان باليميش قبل ما يجي. طب وبعد كده؟ الحمد لله ضاع لهم رمضان. لا لسه ما ضاعش، امال ايه؟ ده دول لو صاموا برضه هي والصيام والمتعارفين بقى ان هم بيجوا قبل المغرب بساعتين، الموظفين بيخلصوا والطلبه بيخلصوا ويجي كل يقعدوا في الجامعة يقروا قران. طب وبعدين؟ الساعتين اللي قبل المغرب دول هيضيعوا شغلنا كله. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ الدوره الرمضانيه بتاعت الكوره يا جماعه، نعمل لهم دورات رمضانيه في الكوره قبل الفطار بساعتين في اخطر وقت عباده في نهار رمضان عشان الشباب كله ينزل يلعب واللي ما بيلعبش يتفرج. الحمد لله خلاص كده تمام، احنا كده ضيعناهم. الحقهم. الحقوا في ايه؟ ده في حاجه كمان جديده طلعوا فيها اسمها ايه؟ تراويح. تراويح دي ايه كمان؟ بعد ما بيفطرهم بينزلوا يصلوا العشاء ويصلوا التراويح في الجامع. طب نعمل لهم ايه بقى؟ ده حاجه طلعت صعبه قوي. لا بس ده سهل قوي، هو في هو ابليس يستعصى عليه حاجه؟ نعمل لهم فوازير رمضان، وبعد فوازير رمضان المسلسلات الرمضانيه بحيث ان هو يفطر ويتفرج يفضل مشدود ما يفوش غير الساعه 12 بالليل. الحمد لله كده خلصنا تمام. الحقوا، ده اخترعوا كمان اختراع جديد. اخترعوا ايه؟ ده اخترعوا حاجه اسمها التهجد. التهجد ده هو كمان التهجد ده بعد ما يتفرجوا على الفوازير ويتفرجوا على المسلسلات ينزلوا المسجد بقى يقعدوا يصلوا ساعتين كده من الساعه 2 بالليل كده. طب نعمل ايه للشباب عشان نضيعهم؟ الشباب كده هيرجعوا ربنا. لازم نقفل كل ثغره. لازم الكلمه اللي امراه العزيز عملتها مع يوسف في سوره يوسف وغلقت الابواب. الشيطان والشياطين سواء شياطين الانس او الجن عايزين يغلقوا الابواب حوالينا، ما يفضلش ليك منفذ واحد ترجع منه لربنا. طب ازاي لسه في ثغره مفتوحه نعمل فيها ايه؟ الخيمه الرمضانيه او الخيبه الرمضانيه. الشباب ينزلوا في رمضان يشيشوا. والله يا جماعه في شباب ما بيشيشوا طول السنه، ما بيشربوش شيشه في رمضان. في شباب ما بيتفرجوا على التلفزيون طول السنه، ما بيتمسمروش قدام التلفزيون والدش غير في رمضان. في شباب بيخرج من رمضان صحيفته اسود مما دخل فيها رمضان. شايفين استعداد الشياطين؟ حتى الشياطين بتستعد واحنا لسه ما استعدناش. ده الاستعداد العام، ده غير الاستعداد الخاص. ازاي؟ لازم يوقع الشاب او المسلم في معصيه قبل رمضان. طب وايه يعني؟ لا معصيه جاريه. يعني ايه معصيه جاريه؟ عارفين الحسنه الجاريه اللي لها اثر ممتد؟ لازم يوقعك ويوقعك في معصيه جاريه ليها اثر ممتد يضيع منك رمضان. ازاي؟ يعرف الشاب على بنت قبل رمضان. تلاقي فجاه مزداد بتجيلك قبل رمضان. سبحان الله، ما كانش في حد بيعبرني يعني، اشمعنى فجاه كله افتكرني قبل رمضان؟ تلاقي فجاه حاجات غريبه بتحصل قبل رمضان. ممكن يطلع في شيء في ذهن شاب معاه فلوس، انا عايز اتجوز وادور على عروسه، يضيع له رمضان كلها في البحث عن عروسه. ممكن يعمل لك خناقه في البيت بينك وبين والدك، او بينك وبين والدتك، او لو انت متجوز بينك وبين مراتك. ليه؟ عشان يضيع عليك الاستقرار النفسي في رمضان، عشان يضيع عليك رمضان. يعني هو قاعد يستعد لك. طب انت استعديت ولا لا؟ عايزين يا جماعه نفوز في رمضان هذا العام. ده رمضان ده مش مئات الحسنات ولا الاف الحسنات ولا عشرات الالوف ولا ملايين، ده مليارات الحسنات. مليارات، اه والله، ده ختمة القرآن الواحدة بره رمضان بتلاتة مليون حسنة في رمضان. العمرة اللي انت بتعملها بره رمضان تاخد عليها اجر عمرة، في رمضان تاخد عليها اجر حجة، وكمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المضاعفة لدرجة ايه، فما بالك بمضاعفة الحسنات الباقية. يبقى عايزين ندخل رمضان ده وفعلا نكسب رمضان. وفعلا نعيش رمضان وفعلا ما يروحش مننا رمضان ابدا، لان رمضان ده فرصة العمر. عارفين كلمة فرصة العمر؟ هو فرصة العمر بحق وحقيقي. رمضان فرصة انك تفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. ازاي افتح صفحة جديدة مع الله؟ اول ثلاث حاجات بتقابلك وانت داخل في الوش كده بس، وانت بس على باب رمضان كده تلاقي ثلاث يفط. اليفطة الاولى: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اليفطة الثانية: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اليفطة الثالثة: من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عارفين يعني ايه غفر له ما تقدم من ذنبه؟ يعني صفحة جديدة مع الله، يعني بنبدأ مع ربنا بعد رمضان صفحة جديدة. بل الحاجة اللي عايزين نعرفها الليلة ان ايه هو اول شهر في السنة. واحد هيقول لي محرم، لا ده اول السنة الهجرية. واحد هيقول لي يناير، لا ده اول السنة الميلادية. انا عايز اول السنة التكليفية. عارفين الاعمال بترفع الى الله في شهر ايه؟ في شهر شعبان. يبقى اول رمضان بداية سنة عملية جديدة في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. يبقى الصحيفة السنوية الجديدة اول ورقة فيها في واحد رمضان. يبقى انت لو اجتهدت في رمضان هيبقى اول ورقة ليك هترفع الى الله باذن الله في اخر السنة، هتبقى ورقة كلها نور. ولما تبقى الورقة كلها نور هتبقى الكراسة كلها نور باذن الله سبحانه وتعالى. فده صفحة جديدة ليك مع الله. عشان كده بنبهكم يا جماعة، احنا الوقت في شعبان، اعمال السنة اللي فاتت ترفع الى الله الوقتي. يعني ورقكم كله بيتصحح من فوق سبع سماوات الوقتي. خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم، ده دي ايام اجتهاد في الطاعة. وخدوا بالكم ان الاعمال بخواتمها، خاتمة السنة التكليفية اللي فاتت كلها الايام دي. فالايام دي اوقات اجتهاد في العبادة. رمضان فرصة للمصالحة مع الله. ازاي نتصالح على الله؟ نتصالح، اتصالح على ربك، اتصالحي على مولاك. ازاي نتصالح على الله؟ هو لما يبقى اب ولله المثل الاعلى زعلان من ابنه، يقول انا زعلان منه ليه؟ لازم الولد ده يتغير. ليه؟ اصله مزعلني في كذا وكذا وكذا، وعشان ارضى عنه وصالحه لازم يتغير. اهو رمضان فرصة ان احنا نتغير، فرصة ان قلبك يتغير، ان يجي في قلبك لاول مرة مقام المراقبة لله. ازاي المراقبة لله؟ ده انت في رمضان بتتمضمض، بيبقى في نقطة مية في بقك مفيش مخلوق شايفها على الاطلاق، وتقعد تطف خمس ست مرات. طب ليه تقعد تطفه خمس ست مرات؟ ليه؟ لانك من شدة المبالغة ان من فوق سبع سماوات ربنا شايفك. رمضان فرصة لبناء التقوى في القلب. ايه حكاية التقوى؟ التقوى التقوى التقوى، احنا عايزين نعرف ايه قيمة التقوى. عايزين تعرفوا ايه قيمة التقوى عشان نسخن على رمضان، لان من ثمار التقوى اول مقام في الدين مقام الاسلام، اللي اعلى منه مقام الايمان، اللي اعلى منهم هما الاتنين مقام الاحسان، اللي اعلى منهم هما التلاتة مقام التقوى. فهو اعلى مقامات الدين. بل من شدة خطورة مقام التقوى قال تعالى: انما يتقبل الله من المتقين. يعني ايه؟ يعني كل اعمالك اللي عملتها طول حياتك واللي بتعملها الوقت واللي هتعملها في رمضان مرتهن قبولها من الله بشرط واحد، والا لا تقبل كلها، وهو شرط التقوى. يبقى لازم نحصل التقوى، يبقى لازم تبقى مسألة حياة او موت في رمضان ده ان نخرج بثمرة التقوى باذن الله سبحانه وتعالى. فرمضان فرصة للمصالحة على الله، ان قلبك يتغير وان حياتك تتغير. ما هو انت لو اتعودت انك انت تصوم كل يوم جسمك خد على الصيام، بقى الصيام بعد رمضان سهل. لو اتعودت انك تتهجد كل يوم جسمك خد ان الساعة 2 بالليل او 3 بالليل انت صاحي. بعد رمضان من غير منبه تصحى تقوم الليل، جسمك خد على قيام الليل. لما تتعود انك تفطر فطار خفيف عشان تعرف تصلي التراويح، جسمك خد على الزهد، اتعودت عليه بعد رمضان. لما تتعود انك تمسك اسرة تكفلها وتلم من اصحابك عشان تكفلها وتطعم وتفطر هؤلاء الصائمين، بقى ليك باب صنائع مفروض معروف مفتوح طول السنة. لما تعود انك تقرأ القرآن صح وتتدبر في القرآن صح وتعيش مع القرآن 30 يوم، قلبك ولف مع كتاب الله، بعد رمضان بقى ورد القرآن اليومي ما هو صعب عليك. يبقى رمضان فرصة انك تتغير، فرصة انك تتغير. بس خدوا بالكم، رمضان عامل زي مستشفى فيها كل الامكانيات، بس لو مريض ما بياخدش العلاج هتعمل له ايه امكانيات المستشفى؟ رمضان عامل زي مدرسة في قمة المواصفات القياسية للتعليم، اشطر مدرسين واحسن مناهج، ولكن كل المواصفات القياسية دي هتعمل ايه الطالب ما بيحضرش اصلا؟ ما بيحضرش في صلاة التراويح، ما بيحضرش في التهجد، او يعني بيحضر مرة ويزوغ مرة. هتعمل ايه؟ مؤسسة التعليم كلها الواحد بيزوغ. وقام بيذاكرش. يبقى خدوا بالكم يا جماعة، تغيرك في رمضان على قد اجتهادك في رمضان. يبقى رمضان فرصة لفتح صفحة جديدة مع الله فرصة، ورمضان فرصة للمصالحة مع الله فرصة، ورمضان فرصة انك تسدد ديونك اللي عليك لله. ديون اللي علينا لله، ده انت عليك كتير قوي، ده احنا بقالنا 11 شهر كل يوم في ال 11 شهر، انا مش عايز اقول عشرات الذنوب، والله يا جماعه فينا ناس اقسم بربي الوف الذنوب يوميا والله، بس احنا نخرج من رمضان بس ذنوب غض البصر طول السنه مغفوره، بس احنا نخرج من رمضان بس ذنوب التلفزيون طول السنه مغفوره، بس احنا نخرج من رمضان بس ذنوب الغيبه طول السنه مغفوره. 11 شهر جبل سيئات على ظهرك وجايين لرمضان عشان ربنا يشيل الجبل ده من على ظهرنا باذن الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم، ده انت لو دخلت شوكه في رجلك بتفضل تتالم، كل ذنب اذنبته شوكه في قلبك. لو انت فعلا ضميرك الايماني حي هتحس بكل ذنب بتذنبه بشوكه في قلبك، تستحمل الاف الاشواك في قلبك. اهو رمضان ده جاي عشان يعالج هذه الاشواك. يبقى احنا نفرح قد ايه برمضان، ونستعد قد ايه في رمضان، ونجتهد قد ايه في رمضان. يبقى رمضان فرصة لتسديد اللي عليك. يعني ايه تسديد اللي عليك؟ برضو فهمنا اكتر يا حبيب قلبي ويا اختي في الله. كل تجارة لها مواسم، يعني مثلا على سبيل المثال مثلا بتوع الهدوم العيد موسم بتاعهم، بتوع الاكل والشرب رمضان موسم، بتوع كذا كذا. فلما تيجي التاجر مديون انت مثلا، هو مديون ليك، تيجي تقول له هات اللي عليك، يقول لك لا ما تجليش دلوقتي، فوت عليا في الموسم ده، انا الوقت يا دوبك اللي بكسبه على قد الاكل والشرب، اللي جاي على قد اللي رايح، فوت عليا في الموسم. اصل الموسم ده انا مش بكسب عشرات ولا ميات، ده انا بكسب في اليوم بالالوفات، فلما تجيلي في الموسم اسدد كل الديانه اللي عليا. فرضان ده الموسم اللي بنكسب فيه في الساعه الواحده بالالوفات، فلو ما سددناش في رمضان هنسدد امتى؟ لو التاجر معرفش يسدد في المواسم اعرف انه لا يمكن يسدد للديانه اللي عليه. يبقى احنا لو ما سددناش في رمضان يا جماعه، يبقى لازم نسدد في رمضان. يبقى هدف اساسي في رمضان القادم ان احنا نسدد كل اللي علينا لله سبحانه وتعالى، لان لو ما سددناش، شوف الرسول عليه السلام بيقول ايه، رغم انف امرئ اتحط في التراب، اتسل في التراب من ادرك رمضان ولم يغفر له. اتحط انفك في التراب، يتحط مناخيرك في التراب ليه؟ النبي نبي الرحمه بيدعي عليك ليه؟ ما هو بعد ما ربنا فتح لنا الموسم ده كله والاوكازيون ده هو كله، لو احنا بقى ما استثمرناهوش، لو الموسم ده هو كله جه وما قدرناش نسدد الذنوب اللي علينا لله، يبقى عمرنا ما هنقدر نسدد الذنوب اللي علينا لله سبحانه وتعالى. رمضان فرصه يا جماعه، فرصه. ده انت بتحط المحمول في الشاحن بتاع المحمول في الشاحن ساعتين ثلاثه وتمشي بيه ثلاث اربع ايام، زي ما بتحط قلبك في الشاحن مره في الاسبوع في درس كده وتفضل مشحون طول الاسبوع. رمضان قلبك بيتحط في الشحن 30 يوم متواصل، 30 يوم بلا انقطاع قلبك بيتحط في الشحن. تخيل تخرج برمضان مشحون قد ايه؟ احنا بنتكلم على اللي هيجتهد، احنا بنقول ساعه لقلبك، لا ده شهر لقلبك بقى، شهر لقلبك، شهر لو عرفت قيمته. الصحابي لما عرف ان بعد الجهاد ده جنه كان في ايده شويه تمرات رماها، قال لا ان عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله. كل واحد فينا في ايده شويه تمرات دنيا مكلبش فيها وماسك فيها، عايزين نرميها عشان ننطلق، عشان فرصه العمر دي ما تفوتش علينا ابدا يا جماعه، عشان فرصه تسديد الدنيا اللي علينا ما تروحش، فرصه شحن قلبنا بالايمان ما تروحش، فرصه اصلاح قلبك. الوقت الشاب اللي بينزل الجامعه ويجي يصوت ويقول لي مش قادر على الفتن، قال له هو ربنا مش بيقول في سوره التوبه ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا. مجرد انك انت بتشتكي وتقول مش قادر استحمل المناظر اللي في الجامعة معناها انك انت اتفتنت خلاص، معناها ان الفتنة الداخلية حصلت وما عادش غير ان اثارها تظهر على جوارحك من بره. يبقى اذا كثير جدا منا مفتون. طب نعالج الفتنة دي ازاي؟ كثير جدا مننا عايز يثبت، كثير جدا مننا مهسوس. والله يا جماعة واحد لسه شاب جاي النهاردة بيقول لي جاي مفسوع. هو كان الشاب ده دايما كل ما يقابلني يكلمني عن واحد تاني، يعني شاب تاني التزم، يقول لي ما شاء الله ده التزام ما حصلش، ده انا نفسي اوصل له، ده انا معقد كل ما اشوفه ان انا مش قادر اوصل له. لقيته النهارده بيكلمني هو مفسوع بيقول لي ده انتكس، ده انا شفته من يومين لقيت منظره كذا كذا، رحت اسال الناس اللي كانوا عارفينه قالوا لي ربنا يهدي الجميع بقى يعني خلاص انتكس. والواد مفسوع، قلت له انت مفسوع ليه يا ابني؟ ده نتيجه طبيعيه جدا. اي انسان هيدخل بيت ربنا ومش هيهتم باصلاح قلبه هيخرج تاني من بيت ربنا سبحانه وتعالى. قلب يا جماعة. فين جهدنا على قلوبنا عشان نثبت؟ فين جهدك على اصلاح قلبك عشان تثبت؟ يبقى رمضان فرصة شهر كامل لقلبك، مش ساعة واحدة لقلبك. بل رمضان فرصة انك تمتن اساس دينك. مش الرسول عليه السلام بيقول بني الاسلام على ايه؟ على خمس: الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج. يعني الصوم ده من ضمن العواميد اللي بيقوم عليها دينك كله. لما انت تصوم 30 يوم يمتن الاساس ولا لا؟ يمتن. طيب لا، لما تصلي 30 يوم تراويح وتهجد وتصلي الفروض الخمسة في جماعة مع تكبيرة الاحرام يمتن اساس دينك ولا لا؟ يمتن. طب لما الشهادتين يقينك يزداد بيهم لما تقرأ كتاب الله 30 يوم يمتن اساس دينك ولا لا؟ يمتن. تيجي بعد رمضان عايز تشتغل في الدعوة تقدر تشتغل في الدعوة. ليه؟ لان بقى في اساس جامد. انما الوقت تيجي تشتغل في الدعوة تلاقي واحد قال لك كلمة بايخة، واحد اتريق عليك، واحد بصلك، واحد دخل من الود دي وخرج من الود دي، ترجع بيتك محبط خلاص سبت الدعوة. ليه؟ الاساس مش متين. الاساس اللي اتحمل عليه الدين ما هوش متين. بل رمضان فرصة انك انت تفرح الله بيك وانك انت تفرح بالله. رمضان كله افراح. الرسول عليه السلام بيقول للصائم فرحتان: فرحة حين فطره، دي فرحة في الدنيا ولا في الاخرة؟ في الدنيا. وفرحة حين يلقى الله، دي فرحة في الدنيا ولا في الاخرة؟ في الاخرة. يبقى رمضان بيملى دنيتك واخرتك افراح. يبقى انت بتملأ حياتك بالافراح لما انت بتصوم في رمضان. بل الله بيفرح ليك في بيك. محدش فكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم، الريحة الوحشة اللي بتبقى في بق الواحد منا لما يصوم وبقاله 10 ساعات مثلا معدته فاضية وبقه فاضي. لا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. محدش فكر ليه؟ محدش فكر ليه الريحة الوحشة دي بقت جميلة قوي عند ربنا كده؟ هو انت لما بتشوف طفل مش حلو ابدا، شكله كده ما يعني مش عاجبه خالص، وتلاقي امه بتحضنه وبتقول ده اجمل طفل في العالم، ايه اللي جمله في عينيها؟ حبها فيه، صح؟ يبقى ايه اللي جمل الريحة الوحشة دي عند الله؟ حبه في الصيام وحبه فيك وفرحه بيك بهذه العبادة. يبقى الصيام دي عبادة بيحبها الله وبيفرح بالعبد اللي بيؤديها. ولكن خد بالك، فان سابه احد او قاتله فليقل ايه؟ اني صائم. الا يعني طب وانا مالي اني صائم؟ ده صائم دي انا ما باكلش وما بشربش وما بجمعش، بس هو ده صائم. انما هو صائم ان انا ما مدش ايدي ولا رجلي ولا اشتم بلساني. اه يا حبيب قلبي، خدوا بالكم يا جماعه، توسيع مفهوم الصيام. عشان تخرج بالثمار ده اهي لازم ايدك تصوم ورجلك تصوم وعينك تصوم وودنك تصوم ولسانك يصوم وكل ذره في الالف مليار خلايا اللي في جسمك تصوم. لازم جسمك كله يصوم. ما ينفعش مع رمضان المعاصي يا جماعة، كل المعاصي اللي احنا بنعملها هتضيع مننا رمضان. ما ينفعش مع رمضان الخيبة الرمضانية، ان احنا نصر على الخيبة الرمضانية دي ولو حتى ما بين التراويح والتهجد. ما ينفعش مع رمضان يا جماعة اللي بيحصل سبحان رب الشاب. يعني تخيلوا لو واحد صحى الصبح راح الجامعة، الفتن اللي خد على قد ما خد الله المستعان، رجع من الجامعة على الدورة الرمضانية، طلع من الدورة الرمضانية على الفطار، وبعد كده يا دوبك بعد الفطار شرب له سيجارتين ولا حاجة، ونزل حتى التراويح، من التراويح على القهوة، ومن القهوة بعد كده روح بيته نام راح عليه الفجر عشان تاني يوم الكلية. رمضان ايه ده بقى؟ ده كمان لسه ما اتفرجش على المسلسلات ولا ولا ولا ولا الفوازير. رمضان ايه ده بقى يا جماعة؟ هو رمضان ده هيقربنا من ربنا؟ انا عايز اقول لكم ان بعد 30 يوم صيام، وبعد 30 يوم تراويح، وبعد 30 يوم حجة وعمرة كل يوم بعد الفجر في جلسة الضحى، بعد 30 يوم عبادة، بعد كذا ختمة للقرآن، بعد اعتكاف 10 ايام، هنخرج بكم حسنة؟ هنخرج بكم مقام ايماني جديد في قلوبنا؟ هنخرج بكم نور جديد بيقربنا من الله؟ هنخرج بكم مرض امراض قلوبنا اتعالجت؟ هنخرج بكم درجة من درجات الجنة اترفعناها؟ هنخرج بكم ذنب غفر لنا عند الله؟ هنخرج ان احنا قربنا من الله قد ايه يا جماعة؟ هنخرج ان احنا قربنا من ربنا قد ايه؟ لازم. في شاب هيخرج من رمضان بتوبة، وبنت هتخرج من رمضان بانقاذ، وشاب تاني هيخرج من رمضان انه بقى داعية الى الله، وبنت هتخرج من رمضان بايمان يكفيها طول السنة انها توصل الليل بالنهار في طاعة الله. هنخرج من رمضان بأنهي غنيمة؟ هنخرج من الفرصة بتاعت العمر دي بأنهي غنيمة؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ان في الجنة باب يقال له الريان. ربنا خلى كل ابواب الجنة في الجنة من بره الا باب الصيام، من شدة تكريمه وتشريفه خلاه جوه الجنة، كأن قصر جواه قصر، كأن ده حاجة مميزة تميز شديد عن باقي ابواب الجنة كلها. ليه؟ مش ربنا بيقول الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. عبادة الاخلاص فيها 100% مضمونة 100% بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا وسمى الباب بتاعها الريان، يعني اللي هترتوي جميع شهواتك كلها لغاية ما تشبع وتفيض داخل هذا الباب. كل شهواتك، ما هي شهوة الاكل ولا الشرب ولا ما هي شهوة واحدة، جميع شهواتك على الاطلاق، لانك حبست شهوتك لله. الله يروي ليك جميع شهواتك، وشوف لما ربنا هو اللي يروي لك جميع شهواتك شوف بقى هترتوي قد ايه. فده باب الريان، ده فرصة من الفرص الجنة. بل يعني لو انت دلوقتي جيت قدام ربنا ومعاك واحد شهيد مات شهيد، واتسابقتوا انتوا الاثنين، جريتوا انتوا الاثنين، مين اللي يسبق؟ الشهيد طبعا. لا، لو انت ادركت رمضان واجتهدت في رمضان تسبق الشهيد. يا جماعة الصحابة كانوا قبل رمضان بست شهور بيتضرعوا الى الله ويقولوا اللهم بلغنا رمضان، وبعد رمضان بست شهور يقعدوا يتضرعوا الى الله ويقولوا يا رب تقبل منا اللي عملناه في رمضان. ليه كده؟ لان الصحابة كانوا فاهمين ان رمضان ده الموسم اللي لو انت كسبته طول عمرك كله مهما عملت رمضان يعوضه، مش مهما عملت من المعاصي والكبائر. ولا انا اقصد حاجة تانية، انا اقصد يا جماعة ان رمضان ده لو انت ما عملتش في عمرك الاجتهاد فيه كفاية عليك تقابل ربنا بيه. ما هو معنى ان محور تفكير الصحابة 12 شهر يبقى رمضان، ان رمضان ده الحاجة اللي هم بيرجوا اساسا ان هم يقابلوا ربنا بيها. يعني فكر الصحابة ان رمضان ده اعظم موسم حسنات في حياة المسلم. طب وفكرك انت؟ الاثنين اللي اسلموا مع بعض من احدى القبائل، وواحد منهم كان اشد اجتهادا في العبادة، اللي كان اشد اجتهادا في العبادة قتل شهيد، والتاني اللي اقل اجتهادا عاش بعده سنة واحدة ومات على سرير نومه. سيدنا طلحة بن عبيد الله نايم رأى ان الرجلين واقفين على باب الجنة، فتح باب الجنة للي مات على سرير نومه وكان اقل اجتهادا ودخل. بعد شوية فتح باب الجنة ودخل الشهيد. الصحابة فزعوا، ازاي؟ هو في حد اعلى من الشهيد؟ جروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله من اي ذلك تتعجبون؟ انتوا مستغربين من ايه؟ الرسول بيستغرب من استغربه. الم يشهد رمضان بعده؟ هو مش عاش بعده رمضان وعاش بعده سنة صلى وصام فيها؟ شايفين كلمة النبي بيعلم الصحابة خطورة رمضان؟ كأن بسبب رمضان فرق بين عمل ده وعمل ده سبق اجر الشهيد. يعني انت قدامك فرصة ترتفع في مقامات الجنة يا جماعة، 10 ايام يا جماعة، وهيحصل احداث من اخطر ما يمكن في الدنيا كلها. اذا كان اول ليلة في رمضان ليلة الاثنين اللي بعد الجاي ان شاء الله بالليل اللي هي ليلة الثلاث، اذا كان اول ليلة في رمضان اسمع صفدت الشياطين ومرضت الجن. الشياطين ومرضت الجن تصفد؟ بس خد بالك، اوعى ربنا يصفد لك شياطين الجن وتروح برجلك لشياطين الانس، يبقى انت اللي تستاهل. وخد بالك فرصة ان نفسك تتفضح قدامك. ازاي؟ ما هو خنزب شيطان الوسوسة في الصلاة لما يصفد وتفضل صلاتك زي ما هي، يبقى الكلام مش بالشيطان بقى، ده نفسك هي اللي مش كويسة. ما هو لما الشياطين تسلسل وتفضل معصيك زي هي، يبقى انت اتفضحت قدام نفسك ان انت السبب مش الشيطان هو السبب. خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم ان بعد ما الشياطين بتصفد بتبقى المعركة سهلة جدا. خلاص عدوك متكتف، ادخل اضرب فيه زي ما انت عايز، واللي انت خايف منه وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب. اسمع بقى الجميلة، وتفتح ابواب الجنة فلا يغلق منها باب. رمضان فرصة للدخول من ابواب الجنة الثمانية. ربنا فتح لنا الثمان ابواب، اهي مفتوحة هناك بعيدة اهي، وقدامك شهر. اطلع اجري اجري اجري اجري، شوف على اخر الشهر هتلحق كم باب من الابواب. ما هي دي المسابقة بتاعت رمضان بقى، الابواب مفتوحة هناك اهي، واجري بقى واجتهد في العبادة وشوف هتلحق كم باب. هو ده رمضان. اوعى الشيطان ينيمك، اوعى الشيطان يضحك عليك. الشيطان بيجيلك وانت نايم عشان ما تقومش تقوم الليل، يضرب على قافيتك ويقول عليك ليل طويل فارقد. يا سيدي ده الليل لسه طويل، نام ساعتين وبصحى قوم الليل. نفس الموضوع بيعمله معاك في رمضان، عليك شهر طويل فارقد، نام ده لسه الشهر طويل، ابقى فوق في العشرة الاواخر. نفس اللي عملوا مع ملايين الشباب وضيعهم برا بيت ربنا، عليك عمر طويل فارقد. يا سيدي ده انت لسه صغير، فين عم تكبر وتعجز؟ لغاية ما يضيع له عمره كله في معصية الله. اوعى الشيطان ينيمك، اوعى تكسل في هذه المسابقة على الاطلاق. يا جماعة السمكة لما بتقع في شبكة الصياد لو ما خرجتش من الشبكة كلها ساعة وهتبقى مشوية في النار والناس بتاكلها. ترضى انك انت لما تقع في شبكة المعاصي تتشوى في النار بعدها؟ طب الحل ايه عشان تنجو؟ لازم يتفتح حتة في الشبكة عشان السمكة تخرج منها. طب الوقت غلقت الابواب، الشهوات محيطة بنا من كل مكان، ربنا فتح لك باب وسط هذا الواقع المغلق. ايه الباب؟ رمضان. فيجب انك انت تنجو، ده في كل ليلة عتقاء من النار. يا عايزين اكتر من كده؟ ايه عتقاء من النار؟ يعني واحد عبد كانت رقبته اتربطت خلاص واتفك الربط، كان واحد معصي كده بتعالجه جهنم خلاص وانقذ بفضل الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لي يا خلاص كفاية انا اقتنعت، انا خلاص انا باذن الله والله يا رب من واحد رمضان هجتهد ان شاء الله في العبادة. من واحد رمضان، تصدق بالله لو قلت من واحد رمضان هجتهد على ثلاثة رمضان هتبقى نمت. طب ليه؟ اصل يا حبيب قلب الموضوع مش بسيط. يا جماعة لازم تسخين، ده انت لو نزلت الملعب ما انتش مسخن هيجيلك شد عضلي، لو نزلت رمضان ما انتش مسخن هيجيلك شد قلبي مش هتقدر تستحمل. لازم تسخن الاول قبل ما تنزل رمضان، والا يبقى صعب عليك جدا انك انت تستمر في رمضان. انس بن النضر لما فاتته غزوة بدر قال ايه؟ قال لئن ادركت غزوة اخرى مع رسول الله لا يرين الله ما اصنع. انا عايزك تقول الكلمات، انا عايزك تقول لئن ادركت رمضان لا يرين الله ما اصنع. انا عايزك تعمل زي انس بن النضر لما دخل معركة احد فبص لقى الكفار بيحاربوا النبي، وبص لقى في صحابة قعدوا على جنب وسابوا النبي، فرفع بصره الى السماء وقال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل هؤلاء اللي هم الكفرة والمشركين، واعتذر اليك مما فعل هؤلاء اللي هم الصحابة اللي قعدوا. انا عايزك لما تدخل رمضان وتشوف التلفزيون والشباب ملمومين حواليه والشباب ملمومين حواليه الفتن، تبص لاصحاب الفتن اللي في التلفزيون والدش وتقول اللهم اني ابرأ الي مما فعل هؤلاء، وتبص لاصحابك وتقول واعتذر اليك مما فعل هؤلاء، ثم تنطلق الى الله سبحانه وتعالى. اربع حاجات عايزين نعملهم عشان نفوز في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. نركز ونفكر بقى مع بعض يا جماعة عشان ان شاء الله رمضان ده ما يضيعش مننا. اول حاجة نصائح عامة وارشادات عامة، ارشادات على الطريق الى رمضان. اول حاجة خد بالك قبل ما اقولك استعد لرمضان استعد للموت، انت تضمن منين؟ العشر ايام اللي جايين افتح جورنال الاهرام هتلاقي ثلاث صفحات وفيات في كل يوم. النهاردة بكرة اشتري الجورنال وعلق الثلاث صفحات في اوضتك، اليوم اللي بعده اشتريه وعلق الثلاثة، اليوم اللي بعده اشتريه وعلق الثلاثة، على ما يجي رمضان هتلاقي 30 صفحة وفيات مليين اوضتك. قول ياه بقى يا رب كل دول ماتوا قبل رمضان وابقيتني انا، يا رب ليك الحمد والشكر يا رب. لو ربنا بلغك رمضان احمد ربنا. كام واحد من اصحابك مات السنة اللي فاتت؟ كام واحد من قرايبك مات السنة اللي فاتت وانت اللي عشت وبقى اهو؟ خدوا بالكم يا جماعة، وفي نفس الوقت خاف احسن تموت. لو قلنا ان اللي في المسجد دول كلهم واحد منهم هيموت قبل رمضان، ليه ما تبقاش انت الالوف اللي هتموت رمضان في جمهورية مصر العربية؟ ليه ما تبقاش انت واحد منهم؟ هو صفحة الوفيات يوم واحد رمضان مش مليانة وفيات؟ عشان كده لو ربنا بلغك رمضان بوس ايدك وش وظهر وقول يا رب ليك الحمد وليك الشكر يا رب، وليك الحمد وليك الشكر ان انا رمضان جاي في الجامع. في ناس يا جماعة والعياذ بالله بتزني الوقت، في ناس بيشربوا هيروين الوقت. كنت بقرأ قصة لشاب كان بيشرب مخدرات وبيزني وبيعمل قصة فظيعة كده ويموت فجأة انا اللي استفزني في القصة مش كل الاحداث اللي حصلت، اللي استفزني في القصة ان كان بدايتها يوم 29 شعبان. قلت سبحانك يا رب، يعني في ناس في الوحل وانت ربنا مدخلك بيته، يبقى تقول الحمد لله ولا لا؟ وخد بالك ممكن تبقى فرصتك الاخيرة. ازاي فرصتي الاخيرة يا حبيب قلبي؟ ثلاث صفحات وفيات اسماء بالحجم الصغير بتاع خط القرآن لمدة 330 يوم بعد رمضان. ده هو ده احنا نفترض ان احنا عشت رمضان ده باذن الله، 330 يوم بعده اشتري صفحة الوفيات، اشتري الجورنال كل يوم وعين صفحة الوفيات. 330 يوم في ثلاث صفحات وفيات يوميا بألف صفحة اسماء موتى، تضمن ان اسمك مش من ضمن الالف صفحة دول تبقى انسان غافل. والله مش عايز اقولك تبقى انسان مش عاقل، تبقى انسان غافل والله. فممكن رمضان ده يبقى فرصتك الاخيرة. يعني ادخل رمضان ده مش صلي صلاة مودع بقى، صم صيام مودع. عش حياة مودع في رمضان ده. وعايز اقول لك برضو يعني اوعى الحرامي يضحك عليك. ايه الحرامي ده؟ ما احنا بنقول ان احنا في موسم وانت واقف على المحل بتبيع بالالوفات وحاطط على الخزنة حرامي قاعد ياخد الفلوس منك وبدل ما يحطها في الخزنة يحطها في جيبه وانت طالع عينك في العبادة. عارفين الحرامي بتاع رمضان هو ايه يا جماعة؟ التلفزيون يا جماعة. التلفزيون الشباب اللي بيفطروا هما بيفطروا يكون اهلهم مشغلين الكاميرا الخفية. يا حبيب قلبي في كاميرا خفية بحق وحقيقي بتصورك في هذه اللحظة. اتقي نظر الله اليك وخد بالك. سيبك من الكاميرا اللعب بتاعت الناس دي يا جماعة. غالب فرجة التلفزيون بتبقى ساعة الفطار وقبل الفطار بنص ساعة. احذروا من هذه الاوقات. اوعى اوعى حسن ضل تعبي حسنات في الشوال تعبي والتلفزيون يجي يقعد يقصقص لك فيه والحسنات تقع من الثقوب اللي بيقصقص فيها. تيجي اخر رمضان تبص على الشوال المليان تلاقيه فاضي. ليه؟ لانك انت الحرامي ضحك عليك. في نفس الوقت عايزك تجهز قلبك بقى. رمضان عايز قلب ماراثوني. عايز قلب ماراثوني 30 يوم 24 ساعة بدأ الله سبحانه وتعالى. رمضان عايز قلب لياقته الإيمانية عالية. أنا الوقت مساء أنا الوقت نازل واركب العربية بتاعتي ورايح مشوار جوه المنصورة عادي هنزل أدور وأمشي. طب أنا رايح مسافر ليبيا بالعربية ولا السعودية بالعربية؟ لا ده من بالليل هنزل وأكشف على البطارية وأشوف البنزين اللي بالتانك متفاول ولا لا وأشوف الفتيس وأشوف الجدور وأشوف العربية متشحمة ولا لا وأشوفك ليه؟ أصل السفر طويل. أنا عايزك تكشف على قلبك قبل رمضان. اكشف على قلبك اصل السفر طويل. احسن تدخل رمضان تلاقي البطارية نايمة ولا تدخل رمضان تلاقي البنزين فاضي ولا تدخل رمضان تلاقي نفسك مش قادر تتحكم في الجدون مش قادر تتحكم في نفسك شهواتك غلباك. فمن الوقت اكشف على قلبك عشان قلبك يجز في رمضان وجدد التوبة الى الله. اللهم توب علينا يا رب حتى لا تحرم من خير ما عند الله بسوء ما عندك. عشان فتوحات لا تتنزل عليكم معاصيك لا تحجبها. عايزين ندخل يا جماعة في جدول رمضان برنامج رمضان. الحتة دي تركزوا معايا جدا. لو جيت واحد منكم قلت له انت لو مت دلوقتي وبعد ما مت باسبوع ربنا احياك يوم وقال لك ليك يوم بس يوم ورجعت اليوم ده قبل ما تموت انا هتعمل ايه؟ الفجر هيدن مش هصلي في الجامع لا يمكن. طب جلسة الضحى جت هقعدها بحجة وعمرة. طب احنا بالنهار اصوم لا يمكن افطر ده الصيام بيبعدنا عن النار. قال لا. طب وجيب الليل هفضل اقوم الليل. طب ليه يا ابني هتقوم الليل؟ لا لا لا لا ده القيام بالليل ممكن ادعي ربنا بالمغفرة ربنا هو متنزل يستجيب ليا. ده لو انت رجعت لحياتك يوم. اهو رمضان ده يا جماعة عايزين نتخيل ان احنا كأننا رجعنا من الموت قدامنا رمضان. يا جماعة اللي عنده 25 سنة وقاعد قدامي الوقت دي عدى عليه اكتر من 10 رمضانات واللي عنده 35 سنة عدى عليه اكتر من 20 رمضان. 20 رمضان وقافلة العتقاء من النار لسه ما انضمتش ليها. 20 رمضان وقافلة الذاهبين الى الجنة لسه ما انضمتش ليها. 20 رمضان وقلبك لسه زي ما هو. يبقى احنا كنا بنلعب قبل كده. يبقى لازم رمضان يبقى رمضان جديد. يبقى رمضان خلاف رمضان اللي فاتت. يبقى نتعامل مع رمضان ده تعامل جديد زي ما هنقول الوقت باذن الله. خدوا بالكم اللي هيكسل عن العبادة ساعة واحدة في رمضان عامل زي التاجر اللي جه في عز الموسم وقفل المحل بتاعه ساعة. شوفوا خسر ميات وقلوفات قد ايه. فاي ساعة فطور في رمضان خطر عليك لانك هتبقى الخسارة كبيرة في هذه اللحظة. هنكتب على قلوبنا وعلى جبيننا في رمضان وقف لله تعالى. احنا بتوعك يا رب في هذا الشهر. ايه رأيكم يا جماعة نتكلم في برنامج رمضان؟ نبدأ في برنامج رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. هنبدأ البرنامج من اول صلاة العصر. هتصلي العصر باذن الله؟ لا الاذان هيدن عليك في الجامع. خد بالك اوعى الغلطة اللي بنعملها كل مرة. الاذان يدن عليك في الجامع ليه؟ عشان تتوضى في بيتك تروح تصلي في الجامع تلحق الاذان في الجامع تردده تصلي السنة بعده تقف في الصف الاول على يمين الامام تلحق تكبيرة الاحرام. يبقى انت خدت ثواب التبكير وثواب ترديد الاذان وثواب الخطى للمسجد وثواب تكبيرة الاحرام وثواب الصف الاول وثواب ميمنة الصف. خدت الصفوف دي كلها وصلاة الجماعة وفوق كل ده رمضان 30 يوم هتحافظ على تكبيرة الاحرام ال 30 يوم باذن الله سبحانه تعالى. يبقى لسالك 10 ايام بعد رمضان لو حافظت على تكبيرة الاحرام في يوم كتبت لك براءة من النار وبراءة من النفاق. يبقى دي اول حاجة هنصلي العصر في الجامع. خلاص بعد العصر الجزء اللي هيتقري بالليل في التراويح خدوا بالكم هيتقري النهاردة الجزء الرابع. يبقى انا هقرأ الجزء الرابع هقرأ الجزء من العصر للمغرب بس هقرأ صح بقى هقرا بقى الترتيل وابتكرار للايات المؤثرة الكلمة دي. يعني انا عايز اقول لكم ايه، هو رمضان هو قرآن اصلا. الحتة دي اخطر حتة، تحضير الجزء اللي هيتقري بالليل في التراويح ده اخطر نقطة في البرنامج ده يا جماعة. لما بيكون عندك مادة صعبة في المدرسة وتحضر للحصة او للمحاضرة اليوم اللي قبلها وتروح تحضر الحصة ولا المحاضرة، بتلاقي ايه؟ بتلاقي الكلام سهل جدا لانك محضره. لما تكون محضر التراويح الجزء اللي هيتري فيها هتبقى الصلاة سهلة جدا عليك. والله انا اذكر يعني ان كان في سنة من السنين يعني كان الامام البصلي وراه بيصلي الجزء ونص، وكان الواحد بيحضر الجزء ونص قبلها ولا كأن الراجل ركعتين. ليه؟ بتسهل عليك جدا. فخدوا بالكم من هذا الامر، يبقى تحضر الجزء. طيب يبقى بعد العصر تحضير الجزء اللي هيتري في التراويح بالليل وتكتب جنبها، دي اخطر نقطة في رمضان. طيب قبل المغرب بربع ساعة تكون في الجامع. ليه؟ ورد الدعاء ليك دعوة مستجابة وهتضيعها. ده انت لو ليك في فندق من الفنادق وجبة مجانية يعني ممكن تركب تاكسي من بلد لبلد عشان ما تضيعش عليك الوجبة المجانية دي. انت ليك دعوة مستجابة ضيعها ليه؟ يبقى قبل المغرب بربع ساعة تيجي الجامع ادعي بقى اهم ثلاث دعوات. البلاوي اللي فاتت يا رب اغفرها لي، والايام اللي جاية اللي بعد رمضان اللي هبقى غلبان فيها ولوحدي يا رب ثبتني، والطاعات اللي بعملها الوقت يا رب تقبلها مني، وبعد كده يا رب اصلح لي قلبي ونور لي قلبي واشفي لي قلبي. ادعي بقى زي ما انت عايز. طيب بعد كده المغرب يدن عليك وانت في الجامع. طب ليه المغرب يدن عليه وانا في الجامع؟ عشان تلحق تكبيرة الاحرام في المغرب. انما هتقول في البيت اول ما الاذان يدن هلقط طلقتين واجري على الجامع ان شاء الله تلحق الركعة التالتة. فخد بالك الاذان يدن عليك وفي نفس الوقت ليه يا جماعة؟ يبقى معاك شوية تمر تدي لدون رايح ولدون طرح يفطر، ويبقى انت في حسناتك تفطر الصائمين دول. طب انا في الجامع نفسي ان انا اجيب لهم شوية تمر يفطروا عليه، بس كل سنة في عشرة بيجيبوا 10 اطباق تمر في كل جامع كده، فلما انا اجيب تمر محدش بيبصله. كنت بصلي في جامع واحد عمل فيه حركة ذكية جدا يا جماعة ومش مكلفة والله. جاب التمر وقام شاري مثلا كيلو لوز وقسم اللوز ده حتت، مثلا كل لوزاية 3 حتت، وبقى يحط في كل تمراية تلت لوزاية مثلا او نص لوزاية، ويقوم جايب الطبق. على فكرة ده كده لاخر رمضان هتتكلف لك 2 كيلو لوز ولا حاجة، يعني حاجة مش كبيرة، يعني انت وتلات اربعة اصحابك تجيبوا تمنها. وبدأ يحط الطبق، طبعا كل التمر اللي بيجي في المسجد ما عادش حد بيبص له لغاية ما اصحابه تدريجيا كده امتنعوا عن مجيء التمر خلاص يعني يقسوا يعني. والراجل ده وايه يا جماعة؟ كان اللي بينزل يصلي المغرب مثلا 20 واحد بقوا 50 واحد مثلا. كل ده بسبب ايه؟ بسبب حتة اللوز الصغيرة والله في ناس دماغ يعني، فانت خلي تعامل مع الناس على قد كده. فخد بالك 2 كيلو لوز طول رمضان يخلوك تاخد ثواب 50 واحد في 30 يوم 1500 صلاة تفطر صلاة. فخد بالك من النقطة دي. طيب بعد ما صليت المغرب اطلع بقى افطر. ممنوع الرز، ممنوع المكرونة، ممنوع المحشي، ممنوع العيش، ممنوع المية. طب بس اصبروا عليا وانا الكلام ده مش ضحك يا جماعة، الكلام ده والله حقيقي، بس ركزوا معايا بس. والكلام ده مجرب يعني، مش يعني في ناس كتير مجربته السنين اللي فاتت وكان ناجح بفضل الله. احنا هناكل ما قل وزنه وغلى ثمنه او وغلت قيمته. هناكل الحاجات اللي في نفس الوقت هتملى بطنك الى حد ما ومش هتتقلك في صلاة التراويح وهتديك طاقة تفضل بقى لليوم اللي بعده. ايه هي؟ حتتين لحمة وحشين ولا حلوين؟ حلوين. وكوباية عصير وحشة ولا حلوة؟ وحتة كنافة وحتتين قطايف الحلويات والسكريات والحاجات اللي وطبق سلطة كبير يا اخي. حلو الفطار ده ولا وحش؟ جميل والله يا جماعة، والله كويس جدا. هتاكل السلطة وانما ابعد عن الرز والحاجات اللي هتتقلك دي ابعد عنها. والمية طب ما انت تشرب عصير علم لا يا اخي. واول ما تخلص الفطار بتاعك فورا طلقة وتجري على بيت ربنا. ليه؟ اصل انت لو قعدت هتنام ولو قعدت هتفقد في التلفزيون وفي نفس الوقت تجري على بيت ربنا تلحق قبل العشاء بنص ساعة زائد ما بين الاذان والاقامة كمان 20-25 دقيقة. ليه؟ عشان الجزء اللي هيتقري في التراويح تقراه كمان مرة تانية. يبقى الجزء اتعرض على قلبك لغاية الوقت مرتين لازم عشان قلبك يتغسل بالقرآن. يا جماعة اللي قال لكم مش رمضان شهر قراءة القرآن، مش الكلام ده يا جماعة، انا مش قادر اقول ده، الكلام مش حقيقي. ولكن يا جماعة ليس على هذا دليل. وكان اجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فايه؟ فيدارسه القرآن. رمضان شهر مدارسة القرآن. سبب ان احنا كل سنة بنقرأ المصحف طول رمضان، وبعد ما يخلص رمضان نعين المصحف للسنة اللي بعدها، يجي رمضان نشيل التراب من عليه عشان نقرأ في رمضان اللي بعده، ان احنا ما حسناش بالقرآن، ما عشناش مع القرآن. يا جماعة رمضان شهر مدارسة القرآن، ان احنا نقرأ بتدبر، ان احنا نفهم معنيه. ليه؟ عشان لما فعلا قلوبنا تتربط بالقرآن في رمضان ما نسيبش القرآن طول عمرنا ابدا. طب ده الامام الشافعي كان بيختمه 50 مرة في رمضان، والامام يا ابني انت مالك، انت ابني يا حبيب قلبي، الامام الشافعي وقدك ما كانش بيعمل كده. غير يا حبيبي اما انت تبقى عالم في التفسير وفاهم القرآن زي الامام الشافعي، ابقى اقرا بسرعة. احنا يا جماعة ما نعرفش حاجة في القرآن، والله يا جماعة انا قلبي بيتحرق لما بقول لشاب روح اسمع شريط عشان ايمانك تزيد، نفسي اقول له روح اقرا جزء القرآن عشان ايمانك يزيد، بس انا عارف ان هو في الغالب مش فاهم القرآن، هيزيد ازاي ومش فاهم كلام ربنا؟ عايزين رمضان ده فعلا نعيش مع كلام ربنا، اقرا جزء تاني. هتقف في التراويح بالله عليك لما تلاقي الخشوع اللي في قلبك خلاف الخشوع اللي كان في قلبك في اي سنة في التراويح، ابقى ادعي لي يا اخي بالله عليك، والله والله يا جماعة هتحسوا بفرق لا يوصف ما بين التراويح ده وما بين اي تراويح تانية. اوعى تصلي التراويح في مسجد من اللي بيصلوا بايتين ثلاثة، اوعى صلي التراويح في مسجد من اللي بيصلي بجزء. اذا كان في ظروف قهرية صليت في مسجد من اللي بيصلي بربعين ثلاثة، تروح بيتك تكمل انت الباقي في الصلاة. خدوا بالكم من هذا الامر يا جماعة، تصلي في مسجد من اللي بيصلي بجزء. ليه؟ دي بيقفوا في طابور العيش بيقفوا ساعتين عشان 10 ترغفة. يا اخي اقف في طوابير الجنة يا اخي ساعتين عشان ربنا، انت بتستصعب عشان ربنا انك تقف ساعة ولا ساعتين؟ اقف واصبر. واوعى اللي بيتفرج على الفوازير يبقى مشاعره وارتباطه بالفوازير اشد من مشاعرك وانت بتسمع كلام ربنا. زي ما هو عايش مع المعصية عايش مع الطاعة، بل ازيد مما عايش مع المعصية. زي ما هو مستمتع بالمعصية استمتع بكلام ربنا اشد مما هو مستمتع بالمعصية. لازم يا جماعة بعد التراويح هتقابل الاخ محمد ويقول لك سلام عليكم ما تبصروش، هتقابل اخوك ويقول لك تعال ما تبص ما بصش حد، لا تبص يمين ولا تبص شمال. لو قلت لواحد سلام عليكم تقول هلو وانت مخبي عينيك ومنطلق. ليه؟ لان اكبر سبب لضياع رمضان من اهم الاسباب وقفت بعد التراويح. الاخوة والشباب بيقفوا ساعتين ثلاثة، طب وبعدين يا ابني هتروح تنام امتى وتصحى تتهجد امتى؟ ده رمضان مفيش فيه لعب يا جماعة، ده الساعة بخسارة فادحة مش هتقدر تعوضها. اوعى تتكلم مع حد بعد التراويح، انطلق فورا على بيتك فورا. وخدوا بالكم يا جماعة يعني بمناسبة اسباب ضياع رمضان، من اهم اسباب ضياع رمضان ايه؟ الصيام. الصيام ليه؟ اصل انت لما بتصوم بالنهار بتهبط ما تقدرش تعبد ربنا، ولما بتهبط وتيجي تفطر بتقوم واكل نص الترابيزة تنام ما تقدرش تصلي التراويح، يبقى الصيام ضيع رمضان. يعني ما نصومش عشان نستثمر رمضان ولا ايه؟ لا، لازم نظام جسمك ياخد على الصيام دلوقتي. العشر ايام الجايين، الثمان ايام اللي في الاول، سيبك من اخر يومين قبل رمضان، الثمان ايام دول يتصاموا يا جماعة عشان نظام جسمك ياخد على الصيام. خد التعب دلوقتي عشان ما تاخدش التعب في اول رمضان. من اهم اسباب ضياع رمضان الطبيخ عند النساء، عشان كده الاخوات الفضلات بدل ما يقعدوا من الساعة 10 الصبح للمغرب في المطبخ، لا يا جماعة من الوقت الرز عايز يتنقى ما تنقيه الوقت في العشر ايام دول، نقي الرز بتاع رمضان كله، خلطة القطايف اعمليها من الوقت، والله صدقا الـ الـ الـ الشربات بتاع الكنافة من الوقت، الحاجات دي كلها من الكفتة، اقعدي من الوقت اعملي الكفتة عشان ما تقعديش تعملي الكفتة في رمضان، هتدخلي في رمضان حاجات جاهزة، خلاص ما تضيعيش الوقت في الطبيخ. يعني عايزين يا جماعة نبقى زاهدين في الطعام قدر ما نستطيع في رمضان. روحنا من التراويح امسك طبق محشي عليه شوية مكرونة عليه شوية رز وبرميل مية وكل واشرب اللي انت عايزه، اكلة تسندك بقى، ثم الى السرير فورا، تنطلق الى السرير تنام لك 3 ساعات ولا حاجة، لو نمت مثلا من الساعة 10 للساعة 1:30، 3 ساعات ونص. تصحى من 1:30 قبل الفجر لسانك 3 ساعات ونص، يا عم اصحى الساعة 2، اصحى 2:30، كل واحد على حسب اقباله على الله وسبقه الى الله والسابقون السابقون. لازم تبقى اسبق واحد في رمضان في الصلاة، اسبق واحد، اول واحد تدخل الجامعة في التراويح، اول واحد تيجي تعتكف في الجامعة في العشر الاواخر. عايزين نسبق يا جماعة. يبقى اذا هتصحى الساعة 1:30، التاني 2:30 حسب امكانياتك وحسب اقبالك على الله. تصحى تتهجد بقى. اتهجد بايه؟ انا مش عايزك تتهجد، انا عايزك تمسك سورة زي سورة قاف وتصلي بقى ساعتين. انا عايزك تمسك سورة زي سورة الطور، والله يا جماعة سورة زي سورة الزلزلة، وتقعد تصلي بقى ساعتين. عيش بقى يا اخي بقلبك مع القرآن، خلوه رمضان جديد يا جماعة. رمضان قلوبنا تتغسل فيه بالقرآن فعلا يا جماعة. انك تقرأ 10 صفحات ولا انك تقرأ صفحة 10 مرات؟ انك تقرأ صفحة 10 مرات لان معانيها بتدخل في قلبك. انك تقرأ 10 صفحات انت خدت حسنات. ولكن زي ما قال احد الاخوة بالظبط, قال انا كنت في الاعتكاف بقرأ بختم القرآن كل يومين مرة 15 جزء في اليوم. والله الاخ بيقول لي انا خرجت من رمضان ولا حاسس باي حاجة ولا شيء, في حين انا لما كنت بقرأ بالراحة وبعيش مع الايات كنت بتأثر اكتر من كده. يا جماعة عايزين نعيش مع القرآن ما يهم. طب احنا كده مش هنختم يا اخي, خلي الوقت يعني هقول لكم الوقت نختم امتى ان شاء الله. وبعد كده تتهجد تتصحر, وانت بتتصحر ما بين كل لقمتين هتشرب كوباية مية طبعا. ليه؟ مرعوب احسن تعطش تاني يوم. افتكر انك مش قادر تستحمل عطش يوم من ايام الدنيا, فافتكر عطش ال50,000 سنة بتوع يوم القيامة. افتكر دي كل ما تيجي تتصحر. هتنزل تصلي الفجر في الجامع وتقعد جلسة الضحى حجة وعمرة 30 عمرة. مكة جاتلك لغاية عندك في المنصورة اهو, لو عم تتسبها 30 عمرة. يا ترى هتكسب في رمضان وهتفوز بكم عمرة منهم؟ يا بخته اللي هياخد 30 عمرة في رمضان يا جماعة, يا بخته والله 30 عمرة. اوعى تضيع عمرة واحدة منهم. هتخلص العمرة يا سلام لو كانت ورقة الذكر اللي وزعناها من حوالي 5 ايام كده معاك. الورقة دي يا جماعة والله فضائلها ما تقل عن 1,000,000 حسنة بره رمضان. جوه رمضان شوف المضاعفة شكلها ايه. هتقرا ورقة الذكر ده ايه وتركز على سيد الاستغفار في رمضان باذن الله. ورقة الذكر دي تبقى انت يعني افتتحت يومك بحوالي 1,000,000 حسنة كده على الاقل, غير لما يضاعف الله سبحانه وتعالى. تخلص جلسة الضحى تصلي 4 ركعات اول النهار يكفيك الله اخر النهار. من الضحى للعصر 10 ساعات, اعمل اللي انت عايزه. عايز تنام نام, عايز تروح كليتك روح, عايز تروح شغلك روح, عايز تقعد تقرا قران بقى تقسم الوقت ما بين النوم وقراءه القران بقى بسرعه شويه عشان تختم القران مرتين ثلاثه, اقرا اعمل اللي انت عايزه. راجل محترف قوي وعايز تمسك كتاب تفسير تقرا شرح الجزء اللي هيتقري بالليل, يبقى انت راجل ناوي تبقى بقى من علماء الامه ان شاء الله في المستقبل, او من دعاه الامه في المستقبل. ايه رايكم في الجدول السهل ده؟ جدول بسيط, الجدول بسيط والله يا جماعه. سدد وقارب, انا مشغول سدد وقارب, انا عندي امتحانات سدد وقارب, انا معرفش بشتغل ايه وعندي ظروف ايه وبعمل, كل واحد يسدد ويقارب. ولكن هذا الجدول فيه متناول الجميع باذن الله سبحانه وتعالى. دي الحاجة التانية في ان احنا نكسب رمضان. الحاجة التالتة ان احنا عايزين الجدول ده نعمل له بروفة قبل رمضان. يعني ايه بروفة؟ يعني عايزك من بكرة تبدأ الجدول ده. ليه؟ اصل يا حبيب قلب انت هتيجي تجتهد طول الليل وتصلي تراويح وتهجد, هتنام بعد الفجر بعد جلسة الضحى, هتصحى العصر هرجع لك الظهر. هتيجي تجتهد بقى بالعكس تاني يوم هتلاقي الفجر راح عليك. طب وبعدين؟ خدوا بالكم يا جماعة, انت لو جيت تطبق الجدول ده طول رمضان هتقع كتير فيه وهتغلط كتير فيه, وهتلاقي قلبك بيفصل منك ركعتين تراويح خاشع, بعد كده ال6 ركعات اللي بعد كده ولا انت في الدنيا اصلا, قلبك فصل زي ما التلاجة فصلت بالظبط. يعني الفريق لو نزل الملعب وما هواش عامل خطة هيدخل فيه جوان كتير عم يرتب صفوفه. انت عم ترتب صفوفك في رمضان هيكون دخل فيك جوان كتير جدا. عشان كده عمل بروفة من الوقت. استعدوا يا جماعة, اسخنوا من الوقت, اعتبر ال10 ايام دول بروفة رمضان تطبق فيهم الجدول ده. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة, ولو ارادوا رمضان والفوز برمضان لأعدوا له عدة, ولو ارادوا الخروج من رمضان بابواب الجنة الـ8 لأعدوا لها عدة, ولو ارادوا العتق من النار لأعدوا له عدة. عايزين نعد العدة يا جماعة. 10 ايام والله الواحد مكسوف هو بيقول نستعد رمضان قبلها ب10 ايام. 10 ايام نستعد بالجدول التعبدي ده. وما ننساش ان كل واحد من المسجد ان اهوت يدور على اسرة فقيرة يودي لها اكل في رمضان. ليه؟ اصل انت لو فطرت صايم ليك نفس نود ليك نفس اجره. يعني انت لو شفت اسرة فيها 5 جبت لهم اكل في يوم واحد رمضان ب100 جنيه, واكل تاني في يوم 15 رمضان ب100 جنيه, وجبت لهم في النص فرختين 3 ولا كيلو لحمة وديتهم 10 جنيه الاسبوع ده و10 جنيه الاسبوع اللي بعده, يبقى انت خدت ثواب تفطير 5 في 30 يوم ب150 واحد. يعني انت كأنك صمت 6 رمضانات. التليفون بتاعي كلكم عارفين نمرته, اللي هيتصل بيا هوصله باسرة يودي لها طعام طول رمضان. اللي خد اسرة في المشاريع اللي فاتت خلاص ده معاه اسرة مستمرة، يزود لها بس الاكل في رمضان عشان يبقى خد ثواب طعام الصائمين، لان 50 جنيه او 100 جنيه ما تكفيش في رمضان. واللي عايز اسرة في رمضان بس يتصل بيا وانا ادي له عنوان اسرة باذن الله سبحانه وتعالى. ما ننساش الدعوة في رمضان، الشباب كلهم بيجوا في رمضان، هتروح فين؟ اصحابك، وزع شرايط، قول كلمة في المسجد اللي جنبك، اعمل اي حاجة عشان الناس تتوب لربنا في رمضان. يا جماعة يا جماعة اوعوا تنسوا مسؤوليتكم تجاه دينكم في رمضان في الدعوة الى الله. يبقى اول حاجة الارشادات العامة اللي احنا قلناها، تستعد للموت وتجدد توبتك وتجهز قلبك. تاني حاجة برنامج رمضان اللي هو ما بيضيعش منك ولا دقيقة في رمضان عشان تبقى مرتب نفسك. تالت حاجة البرافة بتاعت البرنامج ده في العشر ايام اللي جاية باذن الله سبحانه وتعالى. رابع حاجة واخر حاجة في درس الليلة، اوعوا يا جماعة اوعوا، النقطة دي انا قلتها في الدرس وهكررها واعدها، ولو قعدنا مع بعض 30 يوم في رمضان هقولها 30 مرة باذن الله. اوعوا يا جماعة يكون حظكم من القرآن انه كتاب الحرف فيه بعشر حسنات وخلاص. يا جماعة القرآن ده اللي ربى الصحابة، القرآن ده اللي خرج مصعب وعمار. يا جماعة يا شباب، اللي عايز منكم يبقى داعية الى الله يوثق علاقته بالقرآن، اللي عايز منكم يتربى يوطد علاقته بالقرآن. فرصة ان احنا نعيش 30 يوم مع كتاب الله سبحانه وتعالى. الرسول كان بيقعد طول الليلة بآية، السلف كان منهم اللي بيقعد 5 ليالي بآية واحدة. يبقى احنا عايزين نقتدي بهؤلاء في التعامل مع كتاب الله، ونقرأ آية آية في تدبر. كل آية بتتكلم عن الجنة نعيش معاها، كل آية بتتكلم عن النار كررها 5-6 مرات يا اخي، كل آية بتتكلم عن عظمة ربنا كررها 7-8 مرات، كل آية بتتكلم عن معنى بيزود يقينك كررها 5-6 مرات، بحيث ان انت مش المهم، ما انت كده خدت ثواب القراية وثواب التكرار وثواب التدبر وثواب صلاح القلب وانارة القلب بعد ما قلبك طور بالقرآن، وثواب المجاهدة في العبادة اللي هم اعلى 100 مرة من ثواب القراءة وخلاص. يبقى عايزين نقرأ القرآن صح. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلة، صلي 5-6 ساعات كل ليلة. يا رب ده كان كل اللي نزل في القرآن ساعتها كانوا 5-6 صفحات قرآن ولا 2-3 صفحات، هيصلي 5 ساعات بصفحتين ازاي يا رب؟ يا جماعة يا جماعة، ما هو عشان كل آية يقعد فيها اطول فترة ممكنة. لازلت اذكر اول يعني تكافى اعتكفته من سنين وكان في المسجد ده، هو ايام ما كان اللي بيصلوا في المسجد 5-6 كان زمان الكلام ده من يجي 10 سنين ولا حاجة، وكان معاه مجموعة من الاخوة يعني ايه يعني معتكفين مع بعض. يعني واحد منهم كنا قاعدين نتناقش، اقول لهم يا جماعة يا جماعة عايزين نعيش مع كلام ربنا في رمضان، يقول لا احنا عايزين نختم القرآن وكل يوم نقرأ 5 اجزاء. يا جماعة 5 اجزاء ايه بس يا اخوانا؟ لما تبقوا توصلوا لربنا بقروا 50 جزء في اليوم بس، انتوا الوقت عيشوا مع الايات. خليك كل مجهودك طول اليوم من اوله لاخره على الجزء اللي هيتقري في التراويح بالليل. لا لا مالكش دعوة بينا. فاخ قام واخد جنب وقام راجع قال انا قريت دلوقتي 5 اجزاء، كان ليلا تقريبا او 5 اجزاء. قلت له والله ربنا يعينك انت حر يعني انت اعمل اللي انت عايزه. فتاني يوم جاله مشوار الظهر، فوجئت والله يا جماعة هو داخل عليا، داخل عليا من الباب ده، هو انا كنت قاعد اهو داخل عليا وهو بيعيط وبيقول في ايه يا ابني، انا ما عرفتش اغض بصري، انا الفتن اللي بره عملت فيها مش عارف ايه، انا قلبي باظ اما خرجت بره. قلت له يا ابني انت لو كنت قريت آية واحدة بس امبارح بالليل ودخل معناها في قلبك وقلبك شرب الايمان فيها، لو كانوا جابولك اخطر فتن في الدنيا قدام عينك والله ما كنت بصيت. ليه؟ لان انت قلبك محصن خلاص، انما انك انت تقعد تقرا وانت مش فاهم ما ينفعش. يا جماعة ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طب اللي ملوش قلب يعمل ايه؟ او القى السمع وهو شهيد. القى السمع، تركز في كل كلمة بتقراها وهو شهيد، قلبك يعيش مع كل كلمة بتقراها. يبقى لما تقرا بالطريقة الجميلة دي ودنك بتلقط كلمة كلمة وقلبك بيعيش مع معنى معنى. لما تقرا صفحة واحدة بس هتاخد منك 10 دقايق ولكن هتلاقي قلبك منور بعدها. ايه رأيكم يا جماعة؟ نتعاهد باذن الله ان احنا نقرأ القرآن هذا العام بهذه الطريقة باذن الله سبحانه وتعالى. يعني هو من اجل هذا الامر الدرس بتاع الليلة يعتبر كده خلص باذن الله سبحانه وتعالى وفضل الله ولله الحمد والمنة. ولكن انا عايز اقول باذن الله ان انا في فكرة كده بتراودني هذا العام، ان يعني معظم الناس بتقرأ القرآن او بتسمع القرآن في التراويح وهي مش قادرة تركز فيه قوي. ليه؟ مش فاهمه قوي. ففكرت ان السنة دي اعمل درس ثابت يوميا في المسجد بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر من العصر للمغرب في ساعتين الدرس ممكن ياخد ساعة منهم، عشان الاخ برضو اللي عايز يحضر الجزء يحضره في الساعة اللي بعد دي. الدرس هيبقى عبارة عن شرح الجزء اللي هيتقري بالليل في التراويح. يعني انت هتقرأ بالليل سورة البقرة الجزء الاول منها، هنشرحها باذن الله بعد العصر. ليه؟ عشان تبقى عشت اكتر وقت ممكن ونلت وفهمت اكتر معاني ممكنة من الجزء اللي انت هتصلي بيه باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اذكر ان كان في اخ يعني شرحت قدامه سورة البقرة، فما شرحت قدامه سورة البقرة الاخ قال لي سبحان الله، قال لي انا كل ما اجي اختم القرآن اعدي سورة البقرة من الختمة اصلا وما رهاش. اقول له ليه؟ قال لي اصل مش فاهم في حاجة، مش حاسس فيها باي حاجة، فهو بعديها عشان ما بقاش بقرة كده وخلاص. قال لي انا اول مرة احس ان فعلا سورة البقرة خطيرة لهذه الدرجة وفيها معاني ايمانية عالية لهذه الدرجة. فيا جماعة احنا عايزين فعلا لو فهمنا القرآن ممكن حياتنا تتقلب بالقرآن. فباذن الله يبقى في درس ثابت يوميا بعد صلاة العصر، شرح الجزء اللي هيتقري بالليل في التراويح، لعل ان احنا نعيش قدر ما نستطيع مع كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا قبل كده يعني من باب صناء المعروف طبعا وبذل المعروف للناس، كنا قبل كده يعني استضفنا جمعية اصدقاء بنك الدم، وانتوا عارفين طبعا النقص اللي في بنك الدم في هذه الايام والنقص في كاس الدم. كنا استضفنا الجمعية عندنا هنا ويعني ايه وقلنا للشباب يتبرعوا، فالجمعية موجودة ورئيس الجمعية معانا يعني والمندوبين بتوعها هيبقوا قدام المسجد. اللي عايز يتبرع باي حاجة للجمعية باذن الله سبحانه وتعالى هيبقوا الناس معانا بره. فيا جماعة والله الموضوع ده يعني اظنه باذن الله يعني من اعظم صنائع المعروف عند الله، لان فعلا في ازمة طاحنة في توفير اكياس الدم بالنسبة للي بيحتاجوها. واي حد ساكن في المنطقة هنا قدام المستشفيات كل صلاة لازم يتنادى على فصلتين ثلاثة محتاجينهم. فيعني اللي هيتبرع يبقى جزاه الله خيرا سواء من الشباب او من البنات. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم يا ارحم الراحمين، اللهم يا ذا الفضل العظيم، اللهم يا مولانا انت عضدنا ونصيرنا، اللهم انا نسألك بأننا نشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا من فضلك في رمضان، اللهم افتح على قلوبنا في رمضان، اللهم املأ حياتنا في رمضان بطاعتك وبذكرك يا رب العالمين، اللهم اعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا منها بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا منها يا ارحم الراحمين، اللهم اعنا على قيامها كلها يا رب، اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على الامة في هدايتها يا رب، اللهم اهد شباب المسلمين في رمضان، اهدهم وات بهم يا رب، اهدهم وخذ بقلوبهم الى بيوتك يا رب، اهد فتيات المسلمين، حشب فتيات المسلمين، اهد قلوبهن يا رب العالمين، اهد نساء المسلمين، اهد رجال المسلمين، اللهم يا رب العالمين، اللهم انا جئنا اليك، جئنا الى بيتك، وليس لنا رب سواك، وليس لنا رجاء الاك، وليس لنا امل الا فيك، اللهم فلا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا ذنوبنا، الا وقد بيضت لنا وجوهنا، الا وقد نقيت لنا صحائفنا، الا وقد كتبت لنا الفتح العظيم في رمضان، افتح على قلوبنا في رمضان يا رب العالمين، اشرح لنا الصدور، يسر لنا الامور، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين، اغفر لنا الذنوب، اصلح لنا العيوب، اللهم ما لنا غير عونك نتبلغ به رضاك، يا رب ما لنا غير توفيقك نتبلغ به هداك، يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين، تب علينا توبة نصوحا قبل رمضان، تب علينا توبة ترضى بها عنا قبل رمضان. يا الله اصلح لنا قلوبنا، اشفي لنا قلوبنا، طهر لنا قلوبنا، زكي لنا قلوبنا، انر لنا قلوبنا، اهد لنا قلوبنا، انزل الايمان على قلوبنا، حبب الينا الايمان، حبب الينا القيام، حبب الينا الصيام، حبب الينا الذكر، حبب الينا طاعتك يا رب العالمين، حبب الينا الدعوة اليك، حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، كره الينا المعصية، كره الينا المعصية حتى نمشي على الارض فمهما عينا من فتنة لا تفتن بها قلوبنا. قلوبنا يا رب لا تفتننا بالشهوات، يا رب مكن لنا في قلوبنا، مكن لنا، فان نفوسنا قد استأسنت علينا، مكن لنا في انفسنا فان شياطين الانس والجان قد استأسنت علينا. يا رب اعنا على انفسنا، اكتب لنا الثبات على دينك حتى نلقاك برحمتك يا ارحم الراحمين. عافنا في ابصارنا فلا ترى الا ما يرضيك، عافنا في السنتنا فلا تنطق الا بما يرضيك، عافنا في اسماعنا فلا تسمع الا ما يرضيك، عافنا في بطوننا فلا تطعم الا الحلال الطيب يا رب العالمين. يا رب كلنا رجاء في رحمتك، كلنا رجاء وامل في رحمتك، انخنا مطايانا ببابك، القينا احمالنا على اعتابك، ليس لنا سواك، ليس لنا الاك، نستغيث بك فاغثنا، نستجير بك فاجرنا، نشعر اليك يا الله، ان تركتنا خذلنا وانتكسنا ورددنا على اعقابنا واستهوتنا الشياطين في الارض. يا الله لا تذرنا، لا تتركنا، يا رب احفظنا من انفسنا واحفظنا من الشياطين، وثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.